النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 23 من شهر صفر من عام 1444 للهجرة. انتقل بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل شرح الدليل، وكنا قد بدأنا في الدرس السابق بالوقف ووصلنا إلى شروط صحة الوقف. قال المصنف رحمه الله: شروط الوقف وشروط الوقف سبعة، وهذه عرفت بالاستقراء. أحدها كونه، يعني كون الوقف، من مالك جائز التصرف أو من يقوم مقامه. وسبقا مر معنا هذا المصطلح جائز التصرف، ما المقصود به؟ أحسنت، الحر المكلف الرشيد، أو من يقوم مقامه كالوكيل مثلا، وهذا شرط مجمع عليه. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها، أي أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، كالعقار مثلا، وكالسيارة، كالكتب والأثاث ونحو ذلك. أما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فلا يصح وقفه، ولهذا قال المصنف: فلا يصح وقف مطعوم. مطعوم يعني هل يصح وقف طعام، شيء يؤكل؟ يقول أنه لا يصح. ومشروب، لو أراد أن يوقف عصير مثلا يقول لا يصح. غير الماء، الماء استثنوه مع أنه مشروب قالوا يصح وقفه. ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل، وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، لأن هذه الأشياء لا ينتفع بها إلا بإتلافها فلا يصح وقفها. فلا بد في الوقف من أن يكون ينتفع به مع بقاء أصله، وهذا هو المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وعللوا لذلك بأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فإنه لا يراد به الدوام، والوقف لا بد أن يراد به الدوام حتى يكون صدقة جارية. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، اختار هذا القول الإمام تيمية رحمه الله. وقال: تسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائز في الشرع. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، قول المالكية، وهو أنه يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه، بدليل أن عامة العلماء أجاز وقف الماء، والماء لا ينتفع به إلا بإتلافه بشربه. فإذا كان يصح وقف الماء فما الذي يمنع من صحة غيره؟ فإن قال قائل: إذا كان هذا الوقف لا ينتفع به إلا بإتلافه فما الفائدة منه؟ ما الفائدة من هذا الوقف؟ الجواب أن له فائدة، وهي تحديد الجهة الموقوف عليها. فإذا قال مثلا: هذا التمر وقف، أو هذا البخور وقف على هذا المسجد، أو هذا الماء وقف على هذا المسجد، فهنا يتحدد هذا الشيء لهذا المسجد فلا يجوز أن يصرف لغيره، وهذه فائدة كبيرة. بعض الناس يأتي ببخور يقول هو وقف على هذا المسجد، وعلى قول الجمهور لا يصح أن يكون وقفا، وعلى قول الراجح يصح أن يكون وقفا. بعض الناس يأتي بتمر يضعه في المسجد يقول وقف على المسجد، فعلى قول الجمهور لا يصح، وعلى قول الراجح يصح. الماء عند الجميع أنه يصح وقفه. فإذن ما لم ينتفع به إلا بإتلافه، القول الراجح أنه يصح وقفه وله فائدة، وهي تحديد الجهة التي أوقف عليها. الجمهور يعتبرون الصدقة، لكن على القول الراجح لا يعتبر صدقة، يعتبر وقفا. أي نعم، هو الفائدة منه تحديد الجهة، يعني لا يجوز أن نصرف إلى غير هذه الجهة. قال لهذا المسجد هو لهذا المسجد، لهذه المدرسة لهذه المدرسة، لا يجوز أن يصرف لغيره. طيب، عندنا مسألة وقف النقود. وقف النقود كان يكون عند الإنسان مبلغ مثلا 100,000 ريال، يقول هذه وقف لإقراضها لمن احتاج إليها من المسلمين، فيستلفها فلان ثم يرجعها ثم يستلفها فلان ثم يرجع، وهكذا. فما حكم وقف النقود؟ قولان للفقهاء. القول الأول أنه لا يصح، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه يصح، وهو مذهب المالكية. لاحظوا أن المالكية يكونون يعني في كثير من مسائل الوقف مقابلين للجمهور. والإمام التيمية ذكر أن مذهب المالكية في المعاملات أجود المذاهب الأربعة، وعلل ذلك، من يذكر التعليل؟ نعم، لماذا كان مذهب المالكية أجود المذاهب الأربعة في المعاملات؟ نعم، أحسنت، لأن مالك أخذه عن سعيد بن المسيب الذي يقال أنه أفقه الناس في البيوع. طيب، الجمهور قالوا أنه لا يصح وقف النقود، وعللوا بأنه لا ينتفع بها إلا بإنفاقها، وأن النقود أيضا لا تتعين بالتعيين. قول الثاني أنه يصح وقف النقود، وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، وهو القول الراجح، لأن تحبيس الأصل يكفي فيه معناه، وهذا متحقق في وقف النقود. والنقود أيضا لا تتعين بالتعيين، خاصة في وقتنا الحاضر. يعني قديما كانت النقود الدراهم والدنانير، تأتي مسألة هل تتعين أو لا تتعين. أما في وقتنا الحاضر أصبحت أوراق نقدية متساوية، المئة ريال التي عندي هي مثل المئة ريال التي عندك تماما. فيعني في وقتنا الحاضر نقول النقود لا تتعين بالتعيين، لأن التي عندي هي التي عندك، هي التي في البنك هي نفسها. فالقول الراجح إذن أنه يصح وقف النقود ولا مانع من ذلك. والقول بصحة وقف النقود يمكن أن تؤخذ منه أفكار لنفع المسلمين، من ذلك أن تؤسس جمعيات خيرية لإقراض المحتاجين. مثلا هذه الجمعية يكون فيها مبالغ نقدية موقوفة لإقراض المحتاجين، وتوضع آلية لضمان السداد، فهذا المبلغ يقرض فلان ثم يرجعه ثم يقرض فلان ثم يرجعه، ويبقى هكذا، ويكون هذا المبلغ وقفا. أو مثلا لمساعدة الراغبين في الزواج مثلا، أو لغير ذلك. المهم أن وقف النقود على القول الراجح أنه يصح. لو أن رجلا أيضا يعني قال بدل ما أوقف عقارا أنا أوقف لمبلغا نقديا، فمثلا أوقف له 100,000 ريال، قال هذه وقف لله تعالى، فينبغي يعني الناظر يستثمرها ويصرف ريعها في مصارف الوقف، لكن 100,000 تبقى، يبقى هذا الأصل يستثمر ويتاجر به، وما يأتي من أرباح يصرف في مصارف الوقف. فعلى القول الراجح أن هذا يصح، ما المانع من هذا؟ فإذن القول الراجح هو صحة وقف النقود. نعم نعم، جمعية تقوم بإقراض الناس، نعم هذا طيب، يعني ممكن أن يتوسع في ذلك، إنشاء جمعيات خيرية من فكرة وقف النقود، ما دمنا رجحنا الآن أن وقف النقود هو القول الراجح، وهو الذي اختاره كثير من محققين العلم، فيمكن أن تبرز أفكار لمنفعة المسلمين من فكرة جواز وقف النقود. الثالث من الشروط كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. فمن شروط صحة الوقف أنه إذا كان على جهة وليس على فرض، الكلام على الفرض سيأتي، على جهة لا بد أن يكون على جهة بر. ومثل المؤلف لجهة البر بالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، يعني جهة من جهات البر، فلا يكون على جهة محرمة. ولهذا قال المؤلف فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق، ومثل ذلك الوقف على الأضرحة والقبور ونحو ذلك، فلا يصح أن يكون الوقف على جهة معصية لله عز وجل. لكن هنا قول المؤلف الأغنياء، يعني المؤلف يعني ذكر مع الكنائس واليهود والنصارى والفساق ذكر الأغنياء، فما وجه اعتبار الوقف على الأغنياء ليس جهة بر؟ نعم، الأغنياء ليسوا بحاجة لأن يقف عليه، بل الأغنياء هم الذين يوقفون على الآخرين. ما الداعي لأن توقف على الأغنياء؟ يعني يوقف على الفقراء، يوقف على مثلا طلبة العلم، يوقف على يعني جهة بر، لكن ما الداعي لأن يوقف على الأغنياء؟ يعني طلبة العلم تشجيعا لطلب العلم، تشجيعا لطلب العلم. طيب، أما لو وقف أنت الآن، الوقف لابد أن يكون على جهة، جهة بر، لكن إذا كان الوقف على فرد انتقل المؤلف الكلام عنه، أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. إذا كان على يعني فرد أو على شخص معين فلا يشترط البر، وذاك الفقهاء يفرقون بين الوقف على الجهة والوقف على الفرد. الوقف على الجهة لابد أن يكون على جهة بر، أما على الفرد لا يشترط أن يكون على بر. فيصح الوقف على الذمي، ويصح الوقف على الفاسق، ويصح الوقف على الغني، كل هذا لا بأس به، لكن غير المسلم إذا وقف عليه لابد أن يكون غير حربي، إما أن يكون ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. وصفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخي لها يهودي أسلم ترثني، أراد أن يسلم فقال له قومه أتبيع دينك بالدنيا، فأبى أن يسلم. سبحان الله، بعض الناس يخشى من ملامة غيره، ملامة المجتمع، ملامة أصحابه، ملامة أقاربه، وهم لن ينفعوه شيئا، فترك الإسلام مع أنه يظهر أنه يعني مقتنع، لكن تركه لأجل الناس. مثل أبي طالب قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب، ما دام تعلمت لماذا لا تسلم؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خشي من ملامة الناس. هل نفعه الناس؟ ما نفعه الناس. ولذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام له شركان يغلي منهما دماغه، وهو من أهول أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، ليس لأنه عمه أبو لهب سيصل النار ذات لهب، وإنما لدفاعه العظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام، دافع دفاعا عظيما لدرجة أنه يضحي بابنه، يجعل ابنه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام. فمن تمام عدل الله عز وجل أنه قبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف عنه فقط، ومع ذلك عليه شركان يغلي منهما دماغه. فأبو طالب كان يعرف الحق لكن ما اتبع الحق خشية ملامة الناس. أيضا هنا أخو صفية أراد أن يسلم فلامه قومه فلم يسلم، لكن يعني هل نفعهم الناس؟ لم ينفعهم الناس. لذلك الإنسان إذا اقتنع بالشيء ينبغي أن يقدم عليه ولا يخشى ملامة أحد. فلما أبى أن يسلم أوصت له بالثلث، أوصت له بالثلث. والصحيح في القصة أنها أوصت له، أما ما ذكر في بعض كتب الفقه أنها وقفت عليه فهذا لا يثبت، بل ليس له أصل. الوارد في كتب السنة والآثار أنها أوصت له، لكن في منار السبيل وفي الروض أنها أوقفت على أخ لها، هذا لا أصل له بلفظ الوقف، وإنما بلفظ الوصية. ولأن الكافر تجوز الصدقة عليه، إذا جاز الصدقة عليه جاز الوقف عليه. أو فاسق، حتى لو وقف على فاسق صح، لأنه إذا جاز الوقف على الكافر فعلى الفاسق من باب أولى. أو غني، يصح الوقف على الغني المعين بخلاف جهة الأغنياء، لأنه إذا جاز الوقف على الكافر فعلى الغني المسلم باب أولى. الرابع كونه على معين غير نفسه، لا بد أن يكون الوقف على معين فلا يكون مبهما، ولذلك المؤلف سيبين يعني الوقف على المجهول سيذكر هذا أنه لا يصح ولا على من لا يملك، لكن استثناء النفس قال غير نفسه، هذه مسألة الوقف على النفس اختلف فيها العلماء، فالجمهور قالوا أنه لا يصح الوقف على النفس، والقول الثاني أنه يصح. الجمهور قالوا لا يصح الوقف على النفس لأن الوقف الوارد في قصة عمر وغيره إنما وقف على الغير، فجميع النصوص الواردة فيها الوقف على الغير، ولأنه عقد يقتضي زوال الملك فكالبيع، فلا يصح، كما أنه لا يصح أن يبيع الإنسان لنفسه ولا أن يهب لنفسه، فكذلك لا يوقف على نفسه. والقول الثاني أنه يصح الوقف على النفس، وهو مذهب الحنفية، اختاره ابن تيمية وجمع حقين من أهل العلم ورواية الإمام أحمد، وقالوا يعني استدلوا بأدلة، منها عثمان رضي الله عنه لما وقف بئر رومة وجعل دلوه مع دلاء المسلمين، فمعنى ذلك أنه سيكون أحد مصارف هذا الوقف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشترها عثمان رضي الله عنه، ولا تزال بئر رومة إلى الآن، رأيتها بنفسي موجودة الآن في المدينة، لا تزال يعني معروفة وموجودة إلى الآن، ولأن عمر وقف دارا له سكنها إلى أن مات، والزبير كذلك، فهذا مأثور عن السلف. طيب ما الفائدة من الوقف على النفس؟ الفائدة من الوقف على النفس ألا يبيعها، يقول أنا أوقف هذا البيت على نفسي بحيث أنه ما يبيعها ولا يهبها، تبقى ويذكر مصارفها. ولهذا قال الحافظ بن حجر الواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ويستنبط من صحة الوقف على النفس. فالقول الراجح هو صحة الوقف على النفس، صحة الوقف على النفس، يعني هذا إنسان عنده سوء تدبير وقال أنا أريد أن أمسك بعض الأموال، هذا البيت سأجعله وقفا، أوقفته على نفسي على أن أسكن فيه مثلا طوال حياتي، يكون بعد مماتي يصرف ريعه في كذا، أو يسكن فيه ذريتي، ومن وإذا لم يحتاج إليه أحد يكون في كذا وكذا، فهذا لا بأس به على القول الراجح. ما المانع من هذا؟ فالقول الراجح إذن صحة الوقف على النفس. ثم ذكر المؤلف احترازات من هذا الشرط، قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين، لأن الوقف تمليك وتمليك غير معين لا يصح، لكن قول المؤلف ومسجد يقصد مسجدا غير معين، ولكن هذا التمثيل يعني فيه إشكال، لأن الإنسان يمكن أن يوقف وقفا ويقول هذا لأي مسجد من المساجد، ما المانع من هذا؟ ولو أن المؤلف مثل يعني بغير هذا لكان أحسن، لو قال مثلا كرجل من الناس أو على أحد هذين أو نحو ذلك. أما المسجد فيمكن يكون مبهما ويصح الوقف، فلو قال هذا يعني أوقفت هذا الشيء على أي مسجد من المساجد فيصح، ما المانع؟ يصرف لأي مسجد. فهذا التمثيل المؤلف بذكر المسجد يعني هذا محل نظر. طيب كيف يصح الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ هذا الإشكال أورده الموفق بن قدامة في المغني وأجاب عنه وقال الوقف إنما هو على المسلمين لكن عين نفعا خاصا لهم، يعني إذا قال وقف على المسجد المقصود على من يرتاد المسجد من المسلمين فيزول الإشكال. وقوله ولا على نفسه، تكلمنا عن الوقف على النفس وقلنا الراجح جوازه وصحته. ولا على من لا يملك، لا يصح الوقف على من لا يملك، ومثل المؤلف له بأمثلة كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات، هؤلاء لا يملكون فلا يصح الوقف عليه، لأن الرقيق وما ملك لسيده، لو قال هذا وقف على الملائكة، الملائكة ما تملك كيف توقف عليها، أو على الجن يخشى من ضرر الجن فأوقف عليهم وقفا، أو على البهائم، لا تتعجبون يعني رأينا في الحج عجائب من هذا، ورأينا من حج عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا من حج عن أبي بكر ومن حج عن عمر ومن حج، يعني فقلنا نحن أنت أولى بأن تحج عن نفسك. فتجد مثل هذه يعني الافتراءات التي يذكرها الفقهاء قد تقع من بعض الناس، فيعني ليست مستبعدة. وقوله ولا على الأموات، يعني المقصود أن الوقف يكون على الميت نفسه، كالوقف على القبر أو الوقف على الضريح، هذا هو المقصود. وليس المقصود أنه يوقف وقفا لله ويجعل ثوابه لميت، فإن هذا يصح وهذا ليس هو مقصود المؤلف. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا، يعني لا يصح الوقف على الحمل استقلالا، لأن الوقف تمليك والحمل لا يملك استقلالا، لكنه يصح على وجه التبع. كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. عند الحنابلة أنه لا يصح الوقف المعلق، كأن يقول مثلا بيتي هذا وقف إذا دخل شهر رمضان، أو بيتي وقف بعد شهر أو بعد سنة، أو إن شفى الله مريضي فبيتي هذا وقف. وعللوا لذلك قالوا لأن الوقف نقل للملك فيما لم يبنى على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه على شرط في الحياة كالهبة. لكن هذا التعليل تعليل محل نظر، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يصح الوقف مع التعليق مطلقا، وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، لأنه ليس هناك دليل يدل على المنع. وأما قولهم إنه نقل الملك فيما لم يبنى على التغليب والسراية، نقول ما الذي يمنع من ذلك حتى وإن كان كذلك؟ ولذلك حتى في البيع يمنعون من التعليق، تعليق العقود. الجمهور عموما ليس حنابلة فقط يمنعون من تعليق العقود، والصحيح جوازه وصحته. فلو قال مثلا بيتي هذا وقف إذا دخل شهر رمضان، فالقول الراجح أنه يصح، وإذا دخل الشهر رمضان أصبح وقفا. لو قال إن شفى الله مريضي فبيتي هذا وقف، فعلى المذهب لا يصح، لك على القول الراجح يصح حتى وإن مات قبل. نعم، استثنى حنابلة من التعليق صحة التعليق بموته، فلو قال إن مت فبيتي وقف فهذا يصح، لكن يكون من الثلث، حكمه حكم الوصية. لكن هل يكون الوقف المعلق بما بعد الموت لازما كالوقف المنجز، أو أنه ليس بلازم لا يلزم إلا بالموت كالوصية؟ الوصية لا تلزم إلا بالموت، له أن يلغيها في أي وقت. الوقف المنجز يلزم من حينه، إذا قال هذا شيء وقف خرج من ملك لله عز وجل. طيب الوقف المعلق بالموت، قال إن مت فبيتي وقف، هل نقول حكم الوصية ما يلزم إلا بعد الموت، أو يلزم من حين التلفظ به؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال إن حكم الوصية فلا يلزم إلا بعد الموت، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أن حكمه حكم الوصية في كونه من الثلث، إلا أنه يكون لازما من حين التلفظ به، وهذا هو المذهب عند الحنابل وهو القول الراجح. طيب ثمرة الخلاف في هذه المسألة، ثمرة الخلاف تظهر لو قال بيتي هذا وقف بعد موتي، فإذا قلنا حكم الوصية فيجوز أن يتراجع فيه وأن يلغيه، وإذا قلنا حكم الوقف لا يجوز أن يتراجع، نقول هو لازم من الآن، لكن حكم الوصية في كونه يخرج من الثلث فقط. طيب ما الفائدة أن يقول بيتي وقف بعد موتي؟ لماذا لا يوقفه الآن؟ بعض الناس ربما أنه لا يريد أن يكون يعني يصرف في مصارف الوقف إلا بعد مماته، فيجريه مجرى الوصية في ذلك، لكن يريد أن يلزم نفسه، يخشى من التردد، يخشى من العوارض، يريد أن يوقفها من الآن، لكنه لا يصرف في مصارفه إلا بعد وفاته. إذن يأخذ حكم الوصية في شيء واحد فقط، وهو كونه من الثلث، ما عدا ذلك هو وقف. السادس ألا يشرط فيه ما ينافيه، ثم مثل المؤلف لذلك كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. إذا شرط ما ينافي الوقف فإنه لا يصح. إذا قال هذا وقف بشرط أن أبيعه متى ما شئت فلا يصح الوقف بهذا الشرط، لا يصح، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد عقد مقتضى عقد الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. السابع أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها. الوقف المؤقت، هذا رجل يقول أنا عندي عقار أريد أن أوقفه لمكتب الدعوة أو لحلقة التحفيظ، لكن لمدة سنة أو لمدة 5 سنوات وقف في هذه المدة ثم يرجع إليه، هذا يسميه العلماء الوقف المؤقت، ما حكمه؟ القول الأول أنه لا يصح، وهو قول الجمهور ومنهم الحنابلة. والقول الثاني أنه يصح الوقف المؤقت، وهذا مذهب المالكية، قالوا ما المانع من صحته، كما أنه يصح الوقف مؤبدا فيصح مؤقتا. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، فقول الجمهور له وجاهته، لأن ظاهر النصوص يقتضي التأبيد والتأقيت ينافي التأبيد، وفي قصة عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهذا صريح في التأبيد، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه وقف وقفا مؤقتا. لكن أيضا قول المالكية له وجاهته، المالكية يقولون تجري عليه أحكام الوقف ما دام في المدة التي وقفها، وقال وقف لمدة 5 سنوات، فخلال 5 سنوات لا يباع ولا يوهب ولا يورث، حكم حكم الوقف، إذا انتهت 5 سنوات يرجع لما كان عليه قبل الوقف، ما المانع من هذا؟ وأنا وقت تأليف كتاب يعني قلت الأقرب هو قول الجمهور، لكن بعد يعني اطلاع على هذه المسألة أكثر ومناقشتها مع بعض طلبة العلم، الذي يظهر الله أعلم أن الأقرب هو قول المالكية، لأن الوقف المؤقت فيه منافع عظيمة وفيه فوائد وفيه مصالح كبيرة. بعض الناس إذا قيل له يصح أن توقف وقفا مؤقتا سيتشجع، يقول أنا أريد أن أوقف بيتي مثلا لهذه الجهة، لمكتب الدعوة، لحلقة التحفيظ، مدة مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات، لكن أريد أن يرجع لبيتي بعد ذلك، ولأنه ليس هناك مانع يمنع من صحة الوقف المؤقت. وما ذكره الجمهور يقال أن هذه الأحكام تنطبق على الوقف مدة كونه وقفا، أما بعد انتهاء المدة لا تنطبق، يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث، نقول طوال مدة الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، خلال ال5 سنوات وال10 سنوات لا يباع ولا يوهب ولا يورث، تنطبق على أحكام الوقف تماما، لكن بعد هذه المدة يرجع لصاحبه ويتحرر من الوقف. فالذي يظهر الله أعلم أن قول المالكية أنه أقرب. نعم. وقف. نعم، هذا الآن الشيخ محمد يذكر قصة في هذا، قلنا أحد المحسنين أعطانا 4 شقق في جمعية البر، في جمعية البر أعطاهم هذه الشقق وقال مدة 5 سنوات وهي وقف، فعلى قول الجمهور أنه لا يصح، لكن على قول المالكية صح. هذه الآن يعني واقعة عين أمامنا الآن، فالقول بالصحة فيه تشجيع للمحسنين على أن يوقفوا هذه الأوقاف. ثم أيضا الأهم من هذا كله، ما المانع من الصحة؟ ما المانع؟ كل أحكام الوقف نقول خلال هذه المدة تجري، خلال 5 سنوات لا يباع لا يوهب لا يورث، لكن بعد 5 سنوات ترجع لصاحبها. فالذي يظهر لي والله أعلم هو أن قول المالكية في هذا أنه أقرب، وأنه يصح الوقف المؤقت. ولعلنا إن شاء الله في الطبعة القادمة يعني نعدل في الترجيح بإذن الله تعالى. قال ولا يشرط ولا يشرط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. هذه المسألة يعبر عنها بمصرف الوقف المنقطع. المؤلف يقول لا يشترط تعيين الجهة، لو قال وقفت وسكت يصح ويكون هذا لورثته الأقارب من النسب. وهذه مسألة سميها الفقهاء مصرف الوقف المنقطع. مصرف الوقف المنقطع له عدة صور، منها هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، أن يقول هذا الشيء وقف ويسكت، فإذا قال وقف وسكت ينصرف على المذهب، ينصرف لأقاربه لورثته. ومن صور الوقف المنقطع أن تزيد غلة الوقف على المصرف الذي عينه الواقف، كان يقول مثلا بيتي هذا وقف ويصرف ريعه في أضحيتين أو في ثلاث أضاحي، ثم إن ريع هذا الوقف يزيد على قيمة الأضاحي، طيب المقدار الزائد أين يصرف؟ فهذه مسألة يسميها العلماء مصرف الوقف المنقطع، وهي مسألة يكثر السؤال عنها، لأن قديما كان بعض الناس يوقف وقفا ويجعل الوقف في حجة وأضحية، كان كثير من الناس يعني على هذه الطريقة، ثم يزيد ريع الوقف، يكون ريع الوقف أكثر بكثير من من من الأضحية والحجة، فما كيف يتصرف بريع الوقف الزائد؟ هذه هي مسألة مصرف الوقف المنقطع. للعلماء فيها قولان، القول الأول أن مصرف الوقف المنقطع يكون لورثة الواقف من النسب على قدر أرثها، يعني يوزع توزيع الميراث، فهذا الذي أوقف مثلا هذا العقار في أضحيتين، الزائد على الأضحيتين يصرف على ورثته بقدر الإرث، وهذا هو المذهب الحنابلة وقرره مؤلف هنا. قالوا لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، وقاربه أولى الناس ببره. القول الثاني أن مصرف الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكين، وهذا القول رواية عند الحنابلة واختارها الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن الفقراء والمساكين هم مصرف الصدقات كما يقول الموفق، هم مصرف حقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها، ولأن هذا هو الغالب على مقاصد الواقفين، فالواقف يريد أن يصرف في وجوه البر، لو كان الواقف يريد أن يرجع ريع هذا الوقف للورثة لما أوقفه أصلا، كونه أوقف أراد أن يخرجه من ملكه لله عز وجل ويصرف في جهات البر. وعلى هذا القول الراجح أن مصرف الوقف المنقطع يكون للفقراء والمساكين، كما قال الشيخ ابن سعدي أنه يكون للفقراء والمساكين، لكن إذا كان في أقاربه فقراء فهم أحق من غيرهم. وعلى هذا نقول هذا رجل أوقف بيته وحدد مصارف، قال يصرف في أضحيتين لي وفي صيانة وفي كذا وسكت، ونفترض أن ريع هذا الوقف 20,000، طيب إذا صرف في أضاحي وفي حجة وفي ما حدده نفترض مثلا صرف 5,000، بقي 15,000 من ريع هذا الوقف، كيف يتصرف فيها؟ على المذهب تصرف لورثته على قدر الإرث، وعلى القول الراجح تصرف للفقراء والمساكين. هذه المسألة يسميها العلماء مصرف الوقف المنقطع. ثم قال المصنف رحمه الله فصل، ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو. يلزم الوقف بمجرده، يعني بمجرد الصيغة يلزم الوقف، فإذا قال وقفت بيتي هذا أو سبلت بيتي هذا أو أتى بأية صيغة من صيغ الوقف فيكون قد خرج من ملكه لله عز وجل وأصبح وقفا بمجرده، ولا يشترط للزومه إخراجه عن يد الواقف، فلو قال بيتي هذا وقف وهو ساكن في البيت يكون وقفا حتى وإن كان ساكنا فيه، ويكون الناظر عليه هو، يكون هو الناظر لهذا الوقف، أو وليه إذا كان الموقوف عليه محجورا عليه إذن الناظر يكون بحسب ما يحدده الواقف، فإن لم يحدد الواقف ناظرا يكون موقوف عليه هو الناظر، فإن كان محجورا عليه فيكون وليه هو الناظر، ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين. إذا سمى الواقف ناظرا فيتحدد ويتعين، وسيأتي الكلام عن النظارة بالتفصيل. ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، يتعين صرفه في الشيء الذي وقف عليه، إذا وقف على المساجد لا بد أن يصرف في المساجد، لا يصرف لأي جهة أخرى، فلا يصرف مثلا في مكاتب الدعوة، ولا يصرف في حلقات التحفيذ، ولا يصرف في أي جهة أخرى. إذا حدد المسجد لا بد يكون في مسجد، فلا يلتزم بشرط الواقف. ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. هذه مسألة مهمة وفيها تشجيع للناس على الأوقاف. بعض الناس يريد أن يوقف لكنه يتردد، يقول أخشى أني أحتاج. فهنا الفقهاء يقولون لا بأس أن توقف، ويجوز لك أن تستثني منفعة الوقف لك طوال حياتك، تقول بيتي هذا وقف بشرط أن منفعته تكون لي طوال حياتي أتصرف بها كما أشاء، فهذا لا بأس به، وهذا يشجع الناس على الوقاف. طيب ماذا يستفيد من هذا الوقف؟ يستفيد من هذا الوقف أنه لا يتصرف فيه، لا يبيعه، لا يهبه، أصبح وقفا، لكن منفعته وغلته اشترط أن تكون لنفسه، فيقول هذا البيت وقف وعلى أن تكون غلته لي في حياتي أتصرف فيها كما أريد، وبعد مماتي تصرف غلته في كذا وكذا، فهذا لا بأس به. ونص عليه المؤلف هنا، قال ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له، يعني فيصح ذلك، أو لولده، أو قال لي ولأولادي، أو لصديقه، قال لي ولأولادي ولصديق فلان مدة حياته، أو مدة معلومة، أو مدة معلومة فيعمل بذلك. هذه المسألة ينبغي إشاعتها بين العامة حتى يتشجعوا على الأوقاف، فإنه إذا قيل للإنسان يجوز لك أن توقف ما تريد وأن تستثني الانتفاع بهذا الوقف طوال حياتك فيما تريد، هذا سيكون مشجعا. أذكر أني ذكرت هذا لأحد الإخوة، كان مترددا ورأيت منه التردد، فقلت له ما الذي يمنعك من الوقف؟ قال الذي يمنعني أني أخشى أني أحتاج في المستقبل ولا أدري ما الذي يعرض لي. فقلت له أوقف هذا العقار واشترط أن منفعته لك طوال حياتك وبعد مماتك يصرف في وجوه البر، ففعل، فكتب أن هذا الوقف أن هذا وقف لله عز وجل، وعلى أن يكون تكون منفعته لي طوال حياتي أتصرف فيها كما أريد وبعد مماتي تصرف في كذا وكذا وكذا. فهذه المسألة فيها يعني تشجيع للناس على الأوقاف. نعم. لا، ما يشترط يكون حدود الثلث هذه الصورة، لأنه أوقف في زمن الصحة وهو حر في زمن صحته، وحر، فالإنسان في زمن الصحة حر في ماله، حتى لو أراد يصدق بماله كله أو يوقف ماله كله، إنما في زمن في مرض الموت أو في مكان بعد الموت هذا الذي يتحدد بالثلث. نعم. لا، الوقف على النفس يقول أوقفت على نفسي، لكن هذا يقول أوقفت هذا العقار واستثنيت منفعته لنفسي، فالحنابل يمنعون الوقف على النفس لكن يجيزون هذه الصورة. لها فوائد، يعني بعض الناس يقول مثلا لا أدري ما الذي يعرض لي، ربما يأتيني موت مفاجأة أنا أريد أن أضمن الآن أني أوقفت وقفا، وأخشى أن يوقف وقفا وأحتاجه المستقبل، فأريد أن أوقف وأضمن أني أوقفت، لكن أستثني نفسي في الانتفاع بهذا الوقت طوال حياتي، ففيها منفعة عظيمة. فيقول أنا أريد الآن أحتاط، أنا أريد أن أوقف وأيضا أحتاط نفسي لأني قد أحتاج، فأستثني نفسي في الاستفادة من الغلة. فهذه المسألة يعني مسألة فيها تشجيع لكثير من الناس على الوقف. إذا قيلنا يجوز لك أن تستثني منفعة الوقف لك طوال حياتك، سيتشجع كثير من الناس، لأن الذي يمنع كثير من الناس من الوقف يقول يخشى أني أحتاج لهذا الشيء في المستقبل. قال: وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، يعني وقف على جهة فانقطعت الجهة ولم يبق منها أحد، فالموقوف يرجع إلى الواقف ما دام حيا ويكون وقفا عليه. يعني هذا الرجل أوقف على مثلا مدرسة تحفيظ، مدرسة تحفيظ، ثم إن هذه المدرسة ألغيت، ما عاد أصبح في مدرسة لأي سبب من الأسباب، فيرجع هذا الوقف للواقف ويصبح وقفا عليه، ويكون هذا حكم مصرف الوقف المنقطع. فعلى قول الحنابل في وصف الوقف المنقطع أنه يكون لورثة الواقف، وعلى القول الراجح يكون مصرفه للفقراء والمساكين. نقول ما دام أن هذه الجهة أنها ألغيت، إذن تصرف هذا الوقف للفقراء والمساكين. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، هذا رجل كان غنيا وتغيرت الدنيا، الدنيا سريعة التغير والتقلم، وهو كان أوقف على الفقراء فأصبح فقيرا، فيكون له أن يتناول من هذا الوقف ويأخذ منه باعتبار أنه فقير، يكون مستحقا لهذا الوقف. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، إذا كان هذا الرقيق موقوفا لا يصح أن يعتق، لأن العتق يبطل الوقف. لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم، لو كان الوقف أمة فوطئها، يعني رجل مثلا أعطى آخر أمة لتخدمه للخدمة فقط لكنه وطئها، فإنه يأثم بذلك لكنها لا تعتق. فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، إن حملت تكون أم ولد، وأم الأولاد على المذهب أنها تعتق بمجرد كونها أم ولد. طيب، وتجب قيمتها في تركتي يشترى بها مثلها، يعني ويكون وقفا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الشروط في الوقف. والشروط في الوقف هي ما يشترطه الواقف في وقفه، كان يشترط شروطا في بيان مصرف الوقف وما ينتفع به والنظارة في الوقف ونحو ذلك. وعندنا شروط الوقف والشروط في الوقف، نظير ذلك شروط البيع والشروط في البيع، شروط النكاح والشروط في النكاح. فالفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف، ما الفرق؟ شروط الوقف والشروط في الوقف، نعم. أي نعم، أحسنت. شروط الوقف هي الشروط السبعة السابقة التي ذكرناها في أول الدرس. الشروط في الوقف ما يشترطه الواقف، وقفت هذا الوقف بشرط أنه يصرف في كذا، أن الناظر عليه في كذا، أن مثلا يكون لي منه كذا ونحو ذلك، يعني ما يشترطه الواقف من شروط. فإذا شروط الوقف هي الشروط السبعة السابقة التي إذا تخلف واحد منها لم يصح الوقف. أما الشروط في الوقف فما يشترطه الواقف في وقفه من النظارة أو الريع أو نحو ذلك. أيضا من الفروق أن شروط الوقف يتوقف عليها صحة الوقف، لو تخلف واحد منها لم يصح الوقف، بينما الشروط في الوقف لا يتوقف عليها صحة الوقف، بل حتى لو وقف وقفا بدون شروط بدون أن يشترط فيه شيئا صح. أيضا من الفروق أن شروط الوقف كلها صحيحة، أما الشروط في الوقف قد يكون بعضها صحيحا وبعضها غير صحيح. لاحظ أن الفروق هي نفس، يعني قريبة من الفروق بين شروط البيع وشروط في البيع، شروط النكاح والشروط في النكاح. هذه المصطلحات ينبغي أن يفهمها طالب العلم، شروط الشيء والشروط في الشيء. طيب، ما ضابط الشروط الصحيحة؟ الشروط الصحيحة هي ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع أو ينهى عنه. لاحظ أن نفس الضابط في الشروط الصحيحة في البيع، تذكرون الشروط الصحيحة في البيع نفس الضابط، ونفس الضابط أيضا في الشروط الصحيحة في النكاح. والشروط الفاسدة ما خالف مقتضى العقد وأبطله الشارع أو نهى عنه. يعني مثال الشروط الفاسدة، لو قال هذا العقار وقف على أني أبيعه متى أشاء وأهبه متى أشاء، هذا شرط، هذا وقف يعني شرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى عقد الوقف. أو مثلا يقول هذا وقف على أولادي الذكور دون الإناث، هذا وقف يعني شرط فاسد، لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث. أو وقف على أولادي من هذه الزوجة دون أولادي من الزوجة الأخرى، فهذا الشرط شرط فاسد، ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. مصرف الوقف يعني ريع الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف، فإذا قال واقف يصرف في كذا وكذا وكذا يعمل بشرطه كما نص. فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم يكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. إن لم يعرف شرط الواقف ينظر للعادة، فإن لم يكن فبالعرف. هنا المؤلف ذكر العادة والعرف، فما الفرق بين العادة والعرف؟ هنا يعني العادة تتعلق بالشخص، والعرف يتعلق بجماعة من الناس بالمجتمع. فإذا يرجع أول لشرط الواقف، فإن لم يمكن فبالعادة الشخص نفسه، عادته المستقرة المعروفة عنه، فإن لم تعرف فبالعرف يرجع للعرف، فإن لم يكن فبالتساوي بين المستحقين، التساوي بين المستحقين المنقوف عليهم. يعني قال وقفي هذا بيتي هذا وقف على أولادي، فيكون بينهم بالتساوي بين الأولاد الذكور والإناث. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك، يعني لو قال على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، فيرجع لذلك لأنه رتب البطون بهذه الطريقة، يعني بطن الأول ثم الثاني ثم الثالث. أو قال مثلا أولادي وأولاد أولادي جميعا يعني مشتركين، فيصح. المهم أنه يعمل بشرط الواقف كما أراد. وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر، يعني ما قاله الواقف يعمل به في إيجار الوقف، في عدم إيجاره، في المدة، في كل ما ذكر. ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه، هذه عبارة يذكرها الفقهاء، نص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه، لا بد أن تفهم على الوجه الصحيح. نص الواقف كنص الشارع إذا قيل في وجوب العمل، فهذا كما قال ابن تيمية وابن القيم هذا كلام خطير، أن يجعل كلام البشر مثل كلام الله عز وجل في وجوب العمل، وهذا ربما يؤثر حتى على عقيدة القائل. لكن الفقهاء لا يريدون ذلك، إنما يريدون نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، في تقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك، وليس في وجوب العمل. لا يجوز أن تجعل نصوص البشر كنصوص الشارع، ولا يجوز أن تعطى نصوص البشر قدسية كنصوص الشارع، هذا لا يجوز، وهذا خلل في المعتقد. وهذا حتى في غير الوقف، يعني بعض الناس يعطي الأنظمة قدسية مثل ما يعطي القرآن والسنة، وهذا لا يجوز، هذا خلل كبير. فالقرآن والسنة لها قدسية، وهي من عند الله عز وجل ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله الله وما قاله رسوله حق قطعا، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لأننا عباد لله عز وجل وعلى يقين بأن الله حكم الحاكمين. أما نصوص البشر لا تجعل كنصوص الشارع في القدسية وفي وجوب العمل. وعلى هذا نقول إن مقصود الفقهاء بقولهم نص الواقف كنص الشارع أي في الفهم والدلالة، كتخصيص العام وتقييد المطلق ونحو ذلك، وليس في وجوب العمل، وليس في وجوب العمل. وابن تيمية وابن القيم لهما كلام طويل في يعني التعليق على هذه الجملة، لكن ينبغي أن تحمل المحمل الحسن، وهو أن المقصود في الفهم والدلالة وليس في وجوب العمل. ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، يعني ما لم يؤدي اتباع شرط الواقف إلى الإخلال بالمقصود الشرعي من الوقف فلا يعمل بالشرط، كما مثلنا، كما لو قال هذا وقف بشرط أني أبيعه متى ما شئت، هذا شرط غير صحيح. فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. يعني هذا مثال، لو شرط ألا ينزل في هذا الوقف فاسق، قال هذا وقف للفقراء والمساكين لكن بشرط أنه ما يدخل فيه فاسق أو شرير أو ذو جاه، يعني يريده للفقراء ما يريد ذو الجاه والثرى أن يدخلوا، فله شرطه. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت عملا بشرطه، قال هذه مقبرة لأهل البلد الفلاني، مقبرة مثلا لأهل الدرعية، يصح هذا الشرط فلا يدفن فيها إلا من كان من أهل الدرعية مثلا، أو مدرسة خصصها ببلد معين أو بقبيلة معينة فله شرطه، أو خصصها مثلا بالحنابلة أو بالشافعية أو المالكية فله شرطه. إلا المصلين بها، لو قال هذا المسجد لا يصلي فيه إلا آل فلان هذا شرط غير صحيح، أو لا يصلي فيه إلا من كان حنبليا هذا شرط غير صحيح، لأن المسلمين كلهم سواء فكلهم يصلون في المساجد من أي مذهب ومن أي قبيلة ومن أي ملة. ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، كان يقول أوقفت هذا الوقف إلا على الصالحين، هذا الشرط شرط غير صحيح، أو أوقفت هذا الوقف إلا على من كان ملتحيا، يعني هذا قد تقع من بعض الناس، هذه مسألة مفترضة لكن قد تقع، فالفقهاء يريدون على سبيل الافتراض. ثم انتقل المؤلف للكلام عن النظارة، والنظارة أمر مهم في الوقف، ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري، والمسلمون في كل عصر ومصر يتسابقون على الأوقاف، وفي عصر الصحابة يقول جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. لكن عندما ننظر للواقع أين أوقاف المسلمين اليوم، أين ذهبت؟ والوقف معروف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، حبيس ما دامت السماوات والأرض، فأين أوقاف المسلمين؟ ضاعت كثير منها، ضاع كثير من أوقاف المسلمين، ما السبب في ضياعها؟ نعم، السبب أن تعد عليها، أتى أناس وتعدوا عليها وأخذوها وتملكوها وباعوها ووهبوها وورثت عنهم، فلم يكن لهذه الأوقاف من يحميها. ولذلك ينبغي لمن أوقف وقفا أن يرتب النظارة لأجل حماية الوقف ولأجل إصلاح الوقف أيضا، فما لم يجعل له ناظرا، والأحسن أن يكون ناظرا بأجر حتى يتشجع، وإلا فإن هذا الوقف ستمتد إليه الأيادي وتأخذه، والإنسان مجبور على حب المال، وتحبون المال حبا جما، فأين أوقاف المسلمين الآن؟ يعني في القرن الخامس عشر الهجري ضاعت أكثر أوقاف المسلمين، والسبب كما ذكرنا هو التعدي عليها. ولذلك ينبغي أن لمن أوقف وقفا أن يرتب أمر النظارة ويجعل أجرة للناظر حتى يتشجع على القيام على هذا الوقف وعلى حمايته أيضا، لا أحد يتعدى عليه، وينبغي أن يعني يرفع حتى الأجرة والمكافأة حتى يتشجع، لأن الآن الملاحظ أن يعني بعض من يوقف يقول الناظر مثلا أصلح من أولادي أو كذا، ويتدافعون كل ما يريد النظارة لأنها يرى أنها عبء ومسؤولية، لكن لو جعل فيها أجرة، لو قال على أن يكون الناظر 10% سيكون هذا فيه تشجيع على تولي النظارة وعلى القيام بشؤون الوقف وعلى حمايته أيضا، وهذا هو الأهم، أن يحمي الوقف من أن يتعدى عليه أحد. طيب، الفقهاء يذكرون أحكام النظارة لأهميتها، قال ويرجع في شرطه إلى الناظر، يعني هذه عبارة غير واضحة بهذا الإطلاق، ولذلك كتب الحنابلة يعني كما في الإقناع يذكرون عبارة أوضح من هذا، قالوا ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه، يعني في تعيين الناظر يرجع في شرط الواقف في الناظر. هذه هذا هو لعل هذا هو مقصود المؤلف، أو ربما يكون فيها تصحيف فتحتاج مقارنة بين النسخ، لكن نرجع كتب الحنابلة الأخرى يذكرون هذه العبارة ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه، يعني أن الواقف هو الذي يعين الناظر، فالناظر هو الذي يقوم على شؤون الوقف ويتولى حفظه وصرف غلته ويقوم بحمايته. ويشترط في الناظر 5 أشياء: أولا الإسلام، هذا شرط لا بد منه، وإذا كان الوقف على مسلم أو على جهة، أما إذا كان الوقف على كافر معين يجوز أن يجعل الناظر فيه لكافر. الشرط الثاني التكليف، لأن غير المكلف غير مؤهل للنظر في حاله وفي نفسه، ففي حال غيرهم باب أولى. الشرط الثالث الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه، فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين، يعني يكون عند الناظر قدرة وكفاية وخبرة، فإن كان الناظر ضعيفا لا يحسن إدارة الوقف يضم إليه قوي أمين. والقوة والأمانة هما ركن الولاية والإدارة، وجميع نظريات الإدارة قديما وحديثا ترجع إلى قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة هما ركن الإدارة، فإذا وجد قوي أمين هذا هو الذي ينفع الله به، يكون أمينا ويكون قويا في المجال الذي ولي فيه. أما إذا لم يكن قويا بأن كان ضعيفا ينبغي أن يعتذر، لا يقبل ولاية أي شيء حتى الوقف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. طيب أبو ذر عندما نقرأ في ترجمته عند الشدة، كان إذا قال رأي ما يقبل رأي آخر، وإذا قال للصحابة لا يجوز أحد أن يكنز فوق 3 أيام وينكر على من كنز فوق 3 أيام، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام له إني أراك ضعيفا؟ يعني معروف أن عنده حدة في الرأي. الإصرار على الرأي ضعف، الإصرار على الرأي ضعف. القوة في المرونة، أن الإنسان ما يصر على رأيه، يجعل فيه مجال المشاورة، يأخذ ويتراجع الرأي ويأخذ برأي فلان، هذه القوة. أما كون الإنسان يصر على رأيه هذا ضعف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إن أراك ضعيفا، لأن هذا معروف عن أبي ذر أنه يتمسك برأيه رضي الله عنه، هذه شخصية خلق، يعني الإنسان خلق هكذا. فرضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بأن لا يتأمرن على اثنين ولا يتولين مال يتيم. نعم، القوة أن الإنسان يكون عنده قدرة على أن يأخذ برأي غيره بالنسبة لقصة أبي ذر، يكون عنده مرونة. لكن بالنسبة لي يعني عندما قلنا إن خير من استأجر القوي الأمين، القوة يعني أن يقوم بعمله بكفاءة، هذا معنى قوة. نعم، قدرة وأمانة، قوة وأمانة، فيكون أمينا ويقوم بعمله على أكمل وجه، فيكون عنده كفاءة. المقصود بالقوة كفاءة. قال ولا تشترط الذكورة، لا يشترط في الناظر أن يكون ذكرا، يصح أن يكون الناظر امرأة. ولهذا عمر جعل نظارة وقفه لحفصة ابنته ثم الأكابر من آل عمر. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، فإن كان من غيره فلا بد فيه من العدالة. لا تشترط العدالة ولا الأمانة في ناظر الوقف إذا كان الواقف هو الذي عينه، فإذا كان الواقف عين ناظرا لكن هذا الناظر فاسق، فيقول الفقهاء أنه يضم لهذا الفاسق أمين لحفظ الوقف، لكن لا ينزع الوقف من يده. أما إذا لم يعينه الواقف وإنما الذي عينه مثلا الحاكم فلا بد من العدالة في الناظر. فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا. طيب الواقف لم يسمي ناظرا، إذن يكون الناظر هو الموقوف عليه، يكون ناظر الموقوف عليه بشرط أن يكون محصورا. كان يقول بيتي هذا وقف على فلان، ففلان هو الناظر. وإلا فللحاكم إذا كان الوقف على غير محصور، كان يقول بيتي على الفقراء والمساكين وقف على الفقر، كان يقول بيتي وقف على الفقراء والمساكين، فيكون تكون نظارة للحاكم، حاكم له الولاية العامة على الأوقاف. ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، يعني ليس القاضي ولاية على الوقف مع وجود ناظر خاص، فالناظر الخاص أولى من نظر الحاكم. وهذا هو الذي عليه العمل، أن الوقف إذا كان له ناظر خاص لا تتولى المحكمة النظارة ولا هيئة الأوقاف النظارة، إنما الناظر الخاص مقدم، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. لو كان الناظر الخاص مثلا يعني سفيه أو مبذر، فيعترض عليه من له الولاية العامة مثل الحاكم. طيب ما هي وظيفة الناظر؟ وظيفة الناظر باختصار أن يفعل ما فيه مصلحة الوقف. ومثل المؤلف له بأمثلة: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، يعني يعمل كل ما فيه مصلحة الوقف. وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص، يعني إن فرط الناظر وأجر الوقف بأقل من أجرة المثل فتصح الإجارة ويضمن النقص. مثلا هذا البيت وقف أجرة المثل 30,000، أجر ب20، يضمن 10,000 لأنه فرط. طيب قال: وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. لناظر الوقف أن يأكل من الوقف بالمعروف، لأن الوقف يبذل، لأن الناظر يبذل جهدا كبيرا في نظارة الوقف حتى لو لم يكن محتاجا، لكن يأخذ أجرة المثل. والأولى أن الواقف يسمي له أجرة، فإن لم يسمي الواقف له أجرة فيكون له أجرة المثل. وله التقرير في وظائفه، يعني ناظر الوقف تعيين من يقوم بوظائف الوقف، مثل مثلا المسجد، المسجد وقف، فناظر الوقف له أن يعين من يريد إماما للمسجد أو مثلا مؤذنا للمسجد. وهذا هو الذي عليه العمل. الآن إذا بنى شخص مسجدا تجد أن الذي بنى المسجد يكون رأيه معتبرا في لدى الوزارة، لدى وزارة الشؤون الإسلامية في تعيين الإمام وتعيين المؤذن، فله الحق في ترشيح من يراه مناسبا ما دام أنه هو الواقف أو الناظر للوقف. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. كان يختار فلانا من الناس إماما لهذا المسجد، فليس لمن بنى المسجد أو الناظر عليه أن يستبعده ويأتي بآخر إلا بموجب شرعي، بسبب شرعي. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها. من نزل عن وظيفة من وظائف الأوقاف كإمامة المسجد مثلا لمن هو له أهل فيصح ذلك، ويكون هذا متنازل له هو الأحق بهذه الوظيفة من غيره. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال. لاحظ المؤلف يتكلم يعني عن شيء موجود في زمنه، كان الفقهاء وطلبة العلم كانوا يتفرغون للعلم ويكفون مؤونة المعيشة بالأوقاف. فيقول المؤلف هنا: ما يأخذه الفقهاء يعني طلبة العلم من الوقف فهذا كالرزق من بيت المال، أنه لا بأس به، أنه جائز. فهذا يبين لنا يعني كيف كان يعني كانت الأوقاف تقوم بدور عظيم فيما سبق. كان فقط الدولة تعنى بحفظ الأمن الخارجي والداخلي والتقاضي بين الناس قديما، كان هذا هو دور الدولة قديما. أما الخدمات كلها على الأوقاف، تعليم على الأوقاف، الصحة على الأوقاف، بناء الطرق على الأوقاف، كل شيء على الأوقاف. فكان طلبة العلم يتفرغون في المسجد مع شيخهم ويكفون مؤونة كسب المعيشة، يقال لكم يعني معيشتكم من هذه الأوقاف بشرط أن تتفرغوا للعلم. فهنا يقول المؤلف أن ما يأخذ هؤلاء الفقهاء أو طلبة العلم من الوقف أنه لا بأس به، وأنه كالرزق من بيت المال، وأنه لا كجعل ولا كأجرة. يعني إذا كانت جعالها وأجرة فيها خلاف كثير، فما الذي يؤخذ من الأوقاف هو ليس كالجعالة وليس كالإجارة وإنما هو كالرزق من بيت المال، والرزق من بيت المال يجوز أخذه لمن يستحقه بالإجماع من غير شبهة، مثل مثلا إمام المسجد يجوز أن يأخذ مكافأة المسجد لأنها رزق من بيت المال بالإجماع، المؤذن يجوز له ذلك، كذلك أيضا ما يصرف من الأوقاف كذلك هو كالرزق من بيت المال، يأخذ يعطى ممن من الوقف، إذا كان من الوقف لا بأس يعتبر كالرزق من بيت المال. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ومن وقف على ولده، هنا نتكلم عن الوقف على الأولاد من بنين وبنات، فالوقف على الأولاد يجوز لكن يجب العدل، والفائدة من الوقف على الأولاد مع أن أصلا لو لم يوقف لكان لهم هذا المال تركة يعني بالإرث، لكن بعض الناس قد يوقف على أولاده يريد بذلك ألا يباع الموقوف، يقول مثلا أنا أعرف أولادي أنني لو لم أوقف عليهم سيبيعون العقارات كلها وسيبذرون الأموال ثم بعد ذلك يفتقرون، فأنا أريد أن أوقف هذه العقارات لهم، فهذا لا بأس به لكن بشرط أن يكون ذلك بالعدل، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالوقف دون بعض، فلا يخص الذكور دون الإناث، ولا يخص أولاد زوجة دون أولاد الزوجة الأخرى. والشيخ محمد عبد الوهاب له رسالة سماها إبطال وقف الجنف والإثم، وشنع فيه على من يظلم في الوقف على الأولاد والذرية وأن هذا لا يجوز، وسماه وقف الجنف والإثم. قال: ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل موجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل. إذا وقف على أولاد يدخل الموجودون حال الوقف، وبالسوية من غير تفضيل يعني يستوي الذكر والأنثى في غلة الوقف، لأنه ليس تمليكا تاما، وإنما هو تمليك استحقاق، هو تمليك استحقاق. مثال ذلك: رجل قال هذا العقار وقف على أولادي، ثم هذا العقار له غلة، فإذا أريد توزيع هذه الغلة على الأولاد يوزع بينهم الذكور والإناث سواء، وليس على قسمة الميراث، لا يكون الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا تملك استحقاق فيستوي فيه الذكر والأنثى. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: إنني لم أجد من خالف في هذه المسألة، فيظهر الله أعلم أن هذه المسألة محل اتفاق بين العلماء. ودخل الأولاد والذكور خاصة، لو قال هذا بيتي وقف على أولادي يدخل أبناء الذكور، يدخل أولاد الذكور دون أولاد الإناث. وقال بعض العلماء أنه لا يدخل أولاد الذكور مع وجود آبائهم، وهذا هو الأقرب، فإذا قال وقف على أولادي يدخل أبناؤه وبناته فقط ولا يدخل أولاد أبنائه، هذا هو القول الراجح في المسألة. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي هل الترتيب بين الأولاد وأولادهم يكون بطنا بعد بطن أو يكون فردا بعد فرد؟ هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها، يعني نوضحها بالمثال. هذا رجل قال هذا البيت وقف على أولادي وأولاد أولادي وإن نزلوا. طيب، أولاده محمد وزيد وعمر وفاطمة مثلا، مات محمد، محمد له أولاد، هل أولاد محمد يقومون مقامه أو نقول لا يقومون مقامه حتى ينقرض هذا البطن حتى يموت زيد وعمر وفاطمة؟ هذه مسألتها. المذهب عند الحنابلة يقولون الترتيب يكون بطنا عن بطن، ومعنى ذلك في مثالنا السابق لا يرث أولاد محمد حتى ينقرض جميع البطن الأول. القول الثاني في المسألة أن الترتيب يكون فردا عن فرد، وعلى هذا ففي مثالنا السابق أولاد محمد يقومون مقام أبيهم، أولاد زيد يقوم مقام أبيهم، أولاد فاطمة يقوم مقام أمهم، وهكذا. فالمذهب هو القول الأول أنه بطن عن بطن، والقول الثاني أنه فرد عن فرد. طيب حتى يعني نرجح في هذه المسألة، الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب الأقرب للنصوص نقول في مثل هذه المسائل هو الأقرب لمقصود الواقف، الأقرب في هذا هو أن نرد هذه المسألة لمقصود الواقف، لأن النصوص تدل على أن الواقف يعمل بشرطه وبمقصوده وبما أراد. طيب أيهما أقرب لمقصود الواقف، أن يكون بطنا عن بطن أو فردا عن فرد؟ الواقع أن المقصود أن الأقرب لمقصود الواقف، الواقع أن الأقرب لمقصود الواقف فردا عن فرد. فلو مات محمد فالأقرب لمقصود الواقف أن أولاده يقومون مقام أبيهم، لأنه يرى أن هؤلاء أيتام فهم أولى بنصيب والدهم. فالأقرب لمقصود الواقف أن يكون فردا عن فرد وليس بطنا عن بطن. واضح الفكرة؟ أي نعم. وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع المحققين، لأنه أقرب المقصود الواقف، فردا عن فرد أقرب المقصود الواقف. وعلى هذا في مثالنا السابق إذا مات محمد أولاده يقومون مقامه، يحلون محل أبيهم، لكن على المذهب ما يحلون محل أبيهم حتى ينقرض البطن كله. فانتبه لهذه المسألة، هي مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها. نعم الراجح القول الثاني أن فرد عن فرد وليس بطن عن بطن. قال وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون، يعني لو قال هذا البيت وقف على أولادي يختص بالموجود، فلو رزق أولادا حادثين لا يدخلون، يعني قال مثل هذا العام هذا البيت وقف على أولادي، العام المقبل رزق بابن، يقول ابن هذا لا يدخل. القول الثاني أنهم يدخلون، وهذا هو القول الراجح، لأن هذا أقرب المقصود الواقف، عندما يقول وقف على أولادي يقصد أولادي الموجودين ومن سيولد، فهذا هو القول الراجح. وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا، يعني إذا صرح يدخل الموجودون والحادثون. ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولدي ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة. هذه مسألة أولاد البنات، هل يدخلون في مسمى الأولاد أو لا يدخلون؟ أولا ينبغي للواقف أن يوضح، يقول مثلا أولادي وأولادهم ولا يدخل في ذلك أولاد البنات، هذا أحسن خروجا من الخلاف. لكن إن لم يوضح، إن قال مثلا هذا وقف على أولادي وأولادهم وإن نزلوا، هل يدخل في ذلك أولاد البنات؟ أولاد الذكور يدخلون بالاتفاق، لكن أولاد البنات قولان للعلماء، قول الأول أنهم لا يدخلون وهذا قول الجماهير، والقول الثاني أنهم يدخلون وهو مذهب الشافعية. الجمهور قالوا إن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ودخل في الآية ولد البنين دون ولد البنات، ولأن أولاد البنات لا يدخلون في العاقلة ولا مدخلهم في ولاية النكاح ولا يعتبرون في ذوي الأرحام في الإرث، ولأنهم قد ينتسبون لقبيلة أخرى، يعني ولد بنتك يمكن ينتسب لأبيه وأبوه من قبيلة أخرى، كيف يدخل في الميراث؟ أما الشافعية فاستدلوا بقول الله تعالى ووهبنا له، يعني إبراهيم إسحاق ويعقوب، وكلا هدينا، ونوح هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله وعيسى، قالوا فجعل الله تعالى عيسى من ذريته مع أنه ولد بنت. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد، قالوا فاعتبره ابنه مع أنه ابن بنت. والراجح هو قول الجمهور هو أن أولاد البنات لا يدخلون، لأن هذا أقرب المقصود الواقفين. أما ما استدل به الشافعية من دخول عيسى فلأن عيسى لم يكن له أب فنسب إلى أمه، وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام عن حسن ابني هذا السيد هذا من باب التجوز، من باب التجوز في العبارة، ولهذا يعني الإنسان يقول إن هذا ابني حتى لو لم يكن ابنه، ولو كان مثلا ابن صديقه يعتبر ابنه من باب التجوز في العبارة ونحو ذلك، هذا أمر سائغ في اللغة العربية إنسان يسمي الكبير عم ويسمي هذا الصغير ابن، فهذا من باب التجوز في العبارة، خاصة إذا كان ابن ابنته. نعم، ابن أخت القوم منهم. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ ابن المقصود به الذكر، بينما الولد الذكر والأنثى. إذا قيل ولد، مع أن عند العامة إذا قالوا ولد يقصدون الذكر، لكن في اللغة العربية وفي الشرع الولد يشمل الذكر والأنثى، والابن الذكر. فإذا قال بني وقف على بني أو بني فلان فللذكور خاصة، لكن الفقهاء قالوا إذا كانت قبيلة كبني هاشم وبني تميم فيشمل الذكور والإناث، لأن هذا أمر يعني دارج أن يقال القبيلة بأكملها بنو فلان. ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، والمؤلف عبر بالكراهة، والقول الراجح أنه يحرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سالم لما أتى بابنه النعمان وقال إني أعطيت ابني عطية وأريد أن أشهدك يا رسول الله، قال أكل أولادك أعطيته هكذا؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية فلا تشهدني على جور، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، وهذا دليل على تحريم التفضيل بين أولادي بغير السبب. فالصواب أنه يحرم وليس مجرد الكراهة. والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، يعني عند الوقف يستوي الذكر والأنثى كما سبق. قال فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص الدين والصلاح فلا بأس. إذا خص بعض أولاده بوصف يمكن أن يدخل فيه أي واحد منهم فلا بأس، لكن لا يخصه بالعين، لا يقول هذا وقف على ابن فلان أو ابن فلان وفلان أو الذكور فقط، لكن إذا خصه بوصف قال بيتي هذا وقف على المحتاج من أولادي فيصح، لأن كل واحد منهم يمكن يكون محتاجا. لو قال وقف على العاجز عن التكسب يصح، على المطلقة من بناتي يصح، على المشتغلين بالعلم يصح، على المتدينين من أولادي يصح أو لا يصح؟ يصح أيضا، إذا قال أو خص ذا الدين لأنه يريد أن يشجعهم على ذلك. طيب، آخر فصل معنا يعني الآن نختم به. قال والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. هذا هو حكم الوقف، أنه عقد يقتضي التأبيد، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهذا بإجماع العلماء. ولهذا قال الترمذي لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا، لكن استثنى من ذلك، قال إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، أو لم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ومجرد شراء البدل يصير وقفا. إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية جاز بيعه ونقله، جاز بيعه ونقله، لكن بشرط تعطل جميع منافعه. هذا عقار وأصبح يعني غير صالح للتأجير ولا للسكنة، أصبح خريبة، يباع وينقل في مكان آخر، يوضع ثمنه في مكان آخر في وقف آخر. نعم، لكن إذا تعطلت بعض منافعه أو كان غيره أصلح، مثال ذلك هذا العقار إيجاره مثلا 20,000، لكن لو أنه بيع واشتري في بلد آخر بثمنه عقارا لأصبح الإيجار 30,000، هل يجوز؟ في هذه قولة، القول الأول أنه لا يجوز نقله، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني أنه يجوز، وهذا هو القول الراجح، بشرط أن يكون النقل لما هو أصلح. أما الجمهور فقالوا أنه وقف، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يباع ولا يوهب ولا يورث. أما القائلون بالجواز فاستدلوا بما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، فعاد عليه قال صليها هنا، فعاد عليه قال صليها هنا، فعاد عليه قال شأنك إذن. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الذي قد نذر بأن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. فإذا جاز ذلك في نذر الطاعة مع أنه يجب الوفاء به وهو أشد من الوقف، فلأن يجوز من الوقف من باب أولى. وهذا هو الذي عليه العمل، لكن يكون ذلك عن طريق الحاكم، يكون ذلك يعني يستحسن أن يكون عن طريق الحاكم، عن طريق المحكمة، حتى تنظر في الغبطة في نقله إلى مكان آخر. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه، يعني أصبح هذا المسجد يضيق على أهله فيجوز نقله، يجوز نقله، أو أنه خرب يعني كان في محل ثم هجر الناس هذا الحي يجوز نقله، أو استقذر موضعه لأي سبب فيجوز نقله. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه. آلة المسجد قديما يعني تختلف عن آلة حديثا، مثل آلة المسجد حديثا مثل ماذا؟ مثل مكيفات، مثل الفرش، مثل مكبرات الصوت. هنا إذا استغنى عنها جماعة المسجد تنقل لمسجد آخر، تنقل لمسجد آخر. لكن هل يجوز بيعها وصرف ثمنها في مصلحة المسجد؟ المؤلف يقول أنه يجوز، لكن الأولى أن تنقل لمسجد آخر. يعني هذه المكيفات اشتري لهذا المسجد مكيفات جديدة، وفي مكيفات مستعملة تنقل لمسجد آخر. طيب لو قال أنا أريد أن أبيعها، لو قال إمام المسجد أريد أن أبيع هذه المكيفات وأجعل الثمن في مصلحة المسجد، يجوز. لكن المؤلف يقول إن الأولى النقل دون البيع، أولى النقل دون البيع. والذي يظهر الله أعلم أنه يفعل ما هو الأصلح. فإذا كان المسجد بحاجة لأن تباع هذه المكيفات ويجعل الثمن في مصلحة المسجد، فهو أولى من أن تنقل هذه المكيفات إلى مسجد آخر، فيراعى في ذلك ما هو الأصلح. لكن بعض المساجد مثلا هناك بعض المحسنين يقومون عليها، أو الذي بنى المسجد يقوم عليها، يكون أصلا يعني مستغنيا، فهنا ينقل إلى مسجد آخر. نعم طيب قال ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه. يعني هذا قديما كانت منارة المسجد تبنى خارج المسجد، يقول يجوز نقضها يعني هدمها وأن تجعل في حائطه لتحصين المسجد من الكلاب ونحوها. المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه في ذلك الحين، فمثل هذه المسائل لا نحتاج لها في الوقت الحاضر. ومن وقف على ثغر فاختل صرف نعم ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. القاعدة أن الوقف إذا تعطلت منافعه فينقل لما هو من جنسه. فإذا كان الوقف في مسجد ينقل لمسجد، لا ينقل لمدرسة ولا لشيء آخر. ولذلك مثلا بعض المصاحف يستغنى عنها في بعض المساجد، تنقل لمساجد أخرى ولا تنقل لمدارس، ولا يجوز لأحد أن يأخذها لبيته، إنما تنقل لمساجد أخرى. فإذا تنقل لما هو من جنسها. ويحرم حفر البئر وغرس المسجد في المساجد لأن البقعة مستحقة للصلاة، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. يعني هذا استدراك المؤلف، يقول إذا لم يكن في حفر البئر مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة لأجل استخراج المال لكي يتوضأ الناس منه فلا بأس. كان هذا يعني موجود قديما. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن مسائل وأحكام الوقف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لماذا يجوز نشدان الضالة في المصلى دون المسجد، وما الفرق بينهما؟ المصلى ليس مسجدا، المصلى أرضه مملوكة، وأما المسجد أرضه موقوفة. والنص إنما ورد في النهي عن نشدان الضالة في المسجد، وأما المصلى يبقى كسائر الأمكنة. فالأصل أنه يجوز في المصلى دون المسجد. ما حكم الاغتسال من الجنابة بماء الفلاتر المخلوطة بالروائح العطرية؟ ما دام يسمى ماء فلا بأس بذلك على القول الراجح، ما دام أنه يسمى ماء واختلط بشيء طاهر، القول الراجح أنه يجوز التطهر به، وأن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، أما تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس فهذا قول مرجوح. فهذا الماء إذا اختلط بشيء طاهر ولم يتغير، نعم هذا الماء إذا اختلط بشيء طاهر ولا يزال يسمى ماء، ولا يزال يسمى ماء، فيجوز التطهر به. هل تبرأ الذمة بتسليم اللقطة كمحفظة مثلا بها مال وبطاقات للشرطة، أو تسلم بطاقات الشرطة والمال يعرف؟ اللقطة عموما تعرف، تعرف مدة سنة، فإن أتى صاحبها وإلا فهي لك، إلا إذا كانت لا تلتفت لهمة أوساط الناس. إذا كنت غير قادر على التعريف لا تلتقطها، اتركها. أما الذي يلتقط اللقطة يجب عليه أن يعرفها، والتعريف في وقتنا الحاضر أصبح سهلا، بإمكانك أن تضع لافتة عثر في هذا المكان على محفظة، أو عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي، من كان له فليتصل على هذا الرقم، وتبقي هذه اللافتة مدة سنة، فإن اتصل عليك أحد وإلا فهي لك. نعم. يقولنا بعض الناس يجد لقطة ويعطيها إمام المسجد، وإمام المسجد يبتلى بها، إمام المسجد لا يقبلها إلا إذا كان عنده قدرة على التعريف، يعرفها خارج المسجد أيضا، أما داخل المسجد لا يجوز. ولذلك مر معنا في الدرس السابق أن الأفضل ترك الالتقاط، أن الإنسان يعرض نفسه للمسؤولية، ومدة سنة ليست سهلة يعني، لكن إذا غلب على ظنه أنه سيعرفها يلتقطها. هل أسمي من أدعو لهم بأسمائهم في الصلاة فريضة كانت أم نافلة؟ أما النافلة فلا بأس، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وملك قائم على رأسه يقول آمين ولك بمثله. أما الفريضة فالفريضة لا يتوسع فيها، الفريضة أضيق من النافلة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أفعالا في النافلة دون الفريضة، كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح في النافلة، وإذا مر بآية فيها تعوذ استعاذ في النافلة، لكن لم يكن يفعل هذا في الفريضة. فالفريضة ينبغي ألا يسمي فيها أشخاصا، أما النافلة فأمرها أوسع. ما حكم الفيزا من بنك الإنماء؟ لا بأس بها، من البنوك الإسلامية لا بأس، مثل الراجحي والإنماء والبلاد لا بأس بذلك، والجزيرة، هذه بنوك إسلامية ومنضبطة بالضوابط الشرعية، فلا بأس بأخذ البطاقات الائتمانية عموما من هذه البنوك، لأن عندها مستوى الرقابة مستوى رفيع. هل الرجل أن يصلي مع امرأته قيام الليل جماعة؟ لا بأس بذلك، لكن لا يكون هذا بصفة مستمرة، بل لا بأس أن تصلى صلاة الليل جماعة بصفة عارضة وليس بصفة مستمرة. مثلا شباب طلعوا للبرية أو في سفر، قالوا نريد أن يشجع بعضنا بعضا فنقوم الليل جماعة، لا بأس بذلك، لكن يكون هذا بصفة عارضة لا يكون طوال السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه صلاة الليل بعض أصحابه، صلى معه حذيفة، صلى معه ابن عباس، صلى معه ابن مسعود، وقصة أبي الدرداء وسلمان الفارسي في صلاة الليل معروفة. فإذا كان هذا بصفة عارضة فلا بأس، وفيها تشجيع، يعني بعض الناس يشجع بعضهم بعضا، يكون مثلا في وقت إجازة يقول يا فلان ما رأيك أن نصلي صلاة الليل جماعة فيصليان جماعة، هذا لا بأس به، لكن لا يكون ذلك طوال السنة، إنما يكون بصفة عارضة. هل كتاب السلسبيل يمكن أن يرجح من خلاله طالب العلم؟ في الجملة يعني هو في الغالب يذكر الخلاف، خاصة إذا كان الراجح خلاف ما ذكره المؤلف، لكنه لا يغني طالب العلم عن غيره، هو كسائر الكتب يحتاج أن يضم معه غيره من الكتب. ما حكم شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية؟ شراء الذهب ببطاقة الصراف مدى لا بأس به، لأن التقابض متحقق. أما شراؤه بالبطاقة الائتمانية مثل بطاقة الفيزا وماستر كارد ونحو ذلك، ففيها خلاف قوي. فمن العلماء المعاصرين من أجاز ذلك وقال إنها في قوة المصارفة يدا بيد، لأن البائع ضامن الحصول على حقه. ومن العلماء من قال إن فيها تأجيلا، وما دام أن فيها تأجيلا فلا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها بسبب هذا التأجيل، والخلاف فيها قوي. والأحوط أن لا يكون بالبطاقة الائتمانية. المجمع الفقه منع من مجمع الفقه الدولي منع من شراء الذهب البطاقة الائتمانية لهذا التأجيل، لكن من العلماء المعاصرين من أجاز ذلك، والخلاف فيها قوي. هل خروج القدم في الصلاة بالنسبة للمرأة يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. تغطية القدمين والكفين للمرأة في الصلاة مستحب وليس واجبا على القول الراجح، وهذا اختيار الإمام التيمية وجمع محققين من أهل العلم، لأن هذا هو الظاهر من حال نساء الصحابة، أنهم قد تنكشف أقدامهن أو تنكشف أكفهن، ولأن هذا لو كان شرطا لصحة الصلاة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فالقول الراجح أنه لا يجب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة للمرأة وإنما يستحب. هل يوجد كتاب تنصحون به لأحكام السفر؟ أحكام السفر مبثوثة في كلام الفقهاء يتكلمون عنها، هناك بعض الرسائل العلمية أيضا في مسائل السفر وأحكام السفر، لكن لا يحضرني الآن كلام عن كتاب مناسب مركز في أحكام السفر، فلا يحضرني الآن كتاب معين، لكن هناك أحد يعني بعض الإخوة يجمع الفتاوى التي في السفر، ولعلها تجمع وتخرج في كتاب بإذن الله تعالى فيما يحتاج إليه المسافر مسائل وأحكام. لعل بقية الأسئلة نجيب عنها في درس غد إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.